من يقرأ؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق في جميع جهاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف وصف القرآن وقال القرآن منزل غير مخلوق بجميع جهاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما روحي إليه هذا القرآن وعاش الصحابة والتابعون وتابعوهم لم يكونوا بحاجة لذكر هذا القيد أنه غير مخلوق، لأن الفتن والبدع والتشويش حول القرآن لم يكن موجودا في العصور الأولى، القرن الأول والثاني، أو تقريبا في منتصف القرن الثاني بدأت هذه الفتنة وبدأ هذا القول، وكان الناس على الإيمان بالقرآن أنه كلام الله حقيقة ومنزل من الله وكفى. هذه البدعة الذي يقولون أن القرآن مخلوق يقصدون به أن القرآن ليس كلام الله، ليس كلام الله حقيقة، يعني أن الله لم يتكلم به وإنما خلق كلاما كغيره من المخلوقات، سواء كما يقول المعتزلة في شجرة حينما كلم موسى أو خلقه في السماء ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهم قضية أن الله لا يتصف بالكلام وأنه يتكلم سبحانه وتعالى، فإن من صفات الله عز وجل أنه يتكلم بالذي يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، ووحيه وكتبه المنزلة كلها غير مخلوق لأنها من كلامه سبحانه وتعالى. هذه البدعة، القول بأن كلام الله مخلوق سواء كان قرآنا أو إنجيلا أو توراة أو غيرها، أول من قال بها هم اليهود. كيف اليهود والله عز وجل ذكر في القرآن أنه مشبه؟ هذا الكلام كلام أهل التعطيل، نفي الصفة تعطيل وليس تشبيه، والغالب في اليهود أنه مشبه، يشبهون الله بخلقه. معروف عن اليهود في عقائدهم الباطلة أنهم يشبهون الله بخلقه. السر في هذا أنه في تقريبا في سنة 20 ميلادية، يعني كان هناك، تعرفون الفلاسفة اليونان الثانيون هم من جاء مثل هذه البدع، كان هناك بعض اليهود أحبار اليهود الذين تعلموا التوراة درسوا الفلسفة اليونانية في الإسكندرية، وكان منهم رجل يقال له فيلون السكندري. فيلون هذا اليهودي هو أول من أدخل هذه الفكرة، تشبعها من الفلسفة اليونانية ثم قال بأن كلمة الله مخلوقة وقال بأن التوراة مخلوقة، وقد غضب منه اليهود في ذلك الوقت ونشر هذه الفكرة وتلقفوها الفلاسفة، لأنه خلط بين عقيدة اليهود وفلسفة اليونان. تلقفها بعد ذلك غيرهم الأحبار ومن اقتنع برأيه، وتعرفون أن خراسان اللي فيها الرازي وغيره ظهر رجل اسمه الجعد بن درهم، وقد قتله خالد بن عبد الله القسري لأنه قال كلاما كفرا، فإنه قال: لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا الكلام كفر، لماذا؟ فزندق، لأنه رد صريح القرآن. فإن خالد بن عبد الله القسري كان واليا كغيره من الولاة وحكم العلماء في وقته على الجعد بن درهم الذي تأثر بهذه الفلسفة الوثنية اليهودية وعاش في ذلك الوقت لأنه كان هناك صابئة وكان في يهود وكان في وثنيون في خراسان في حران، وتأثر بهم ونقل هذه العقيدة وقال القرآن كلام المخلوق، فالله ما تكلم ورد صريح القرآن. الذي يرد ويكذب بالقرآن صراحة هذا زندقة، أقاموا عليه الحجة وناظروه وأصر على كلامه. ففي يوم عيد الأضحى صعد على المنبر خالد بن عبد الله القسري وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي من جعل مجرى، فإنه قال ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني كذب بالقرآن ثم نزل فقتله وقام عليه الحد. ذلك الوقت كانت السنة ظاهرة وكان أهل الإسلام حراس على دينه، لا يقبلون أحد يشكك في القرآن. انتبهوا معي، من طلاب الجعد بن درهم رجل يقال له جهم بن صفوان الذي أسس طائفة الجهمية وعاش في خراسان الجهم، لكن الجهم كان أذكى من الجعد فقد كون طلابا وكان بصيرا بالحوار والكلام والمنطق، فاقتنع ولبس على كثير من الناس فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان. السلف رحمه الله عظموا هذه الفرية للقول في القرآن لماذا؟ وأجمعوا في كل الأمصار وفي كل البلدان على أن من قال القرآن مخلوق أنه كافر وأن هذا الكلام كفر. انتبهوا لما يقول السلف أجمع العلماء على أن من قال القرآن كافر، لا يقصد به كل من قال به، لأن بعضهم يقولها جهلا قد يكون متأولا قد يكون يعرف، هذا لا يكفر. ونحن لا نريد نستبق، نتكلم عن التكفير في درس غير هذا، لكن الحكم في هذه المسألة أنها قضية خطيرة. لماذا؟ لأن السلف قالوا الذي يشكك في القرآن وأنه ليس كلام الله هذا يريد إسقاط الشريعة. أنت لما تقرأ القرآن وأنت تقول هذا مخلوق من مخلوقات الله كيف يكون مصدر لتشريعاتك؟ تقول معناه أنه يدخله الغلط ويدخله التلبيس والكذب ويدخله فتشكك، فهذا تشكيك في مصدر تلقي الشريعة من الله جل وعلا وأحكام الإسلام. فهذه الدسيسة هي من اليهود، وكل من دخل في الإسلام سرا يريد أن يشكك في هذا القرآن. وقد علم من سيرة الجهم بن صفوان أنه كان حانقا على الإسلام وحانق على السنة، ولذلك قال أنه لما سمع مر بآية تكليم الله موسى وكلم الله موسى تكليما قال وددت أني حكرتها من المصحف. وكذلك قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يذكر عنه روايات في هذا الكلام كلها صحيحة. فهذا الذي جعل السلف يعظمون الفرية العظيمة أن القرآن مخلوق لأن آثارها تعود على الشريعة وعلى الدين بالإبطال. مآلات هذا القول الخطير، إذا قلنا أن صفات الله مخلوقة الكلام صيغة لصفاته قد يتدرج بالإنسان أن يقول ما الذي يمنع أن يكون الله مخلوق تعالى الله عن ذلك فيؤدي إلى الإلحاد، هذا كلام خطير. من مآلاتها أنك لا ترى أن القرآن معجز لأنه كلام البشر وأنه مخلوق، وهذا خطير أيضا، فكيف يكون مصدر لتشريعاتك وهو مخلوق؟ فهو تشكيك في الرسالة وأحكام الشريعة، تشكيك في إعجاز القرآن، تشكيك في الله جل وعلا. ولهذا عظموا هذا القائل الكلام الخطير. اسمعوا إلى أعظم من هذا. هناك بحث مشهور لي أنا بعنوان مآلات القول بخلق القرآن موجود على الشبكة العنكبوتية وقد طبع في مجلة التأصيل وأيضا طبع في كتاب المفرد. جماعة الزنادقة المعاصرين أقوالهم سواء من الملاحدة أو الحداثيين أو العلمانيين أو غلاة العقلانيين وغيرهم من أهل الضلال والانحراف الذين لا يرفعون رأسا بهذه الشريعة، الذين هم أعداء خلص مثل نصر أبو زيد مثل غيرهم نصوا صراحة على مدح المعتزلة والجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق، قالوا لماذا؟ طبعا اتجه الحداثيون وأهل الإلحاد المعاصرين، المشكلة عندهم الكبرى أن القرآن له هيبة وقدسية في قلوب الناس، فسلطوا سهامهم على القرآن. يعني الآن المسلم قد يقع في المعاصي، قد يشرب الخمر، قد يزني، قد لكن يصلي يقول لك لأن الله قال أقيم الصلاة، قد يفعل كل شيء لكن إلا القرآن لا يمس بسوء، لأن له مكانة في قلوب الناس. هؤلاء أعداء الدين بدأوا وسلفهم في ذلك أيضا المستشرقون يشككون في القرآن بأنواع التشكيك، فبحثوا فبحثوا، فيأتي نصر أبو زيد ولا غيرهم من المعاصرين أدونيس وغيره، إيش يقولون؟ يقولون المعتزلة طائف من طائف المسلمين وقولها معتبر، يقولون القرآن مخلوق. طيب قال فإذا كان مخلوقا لم يعد له قداسة، لماذا تقولون الذي يقول القرآن فيه أخطاء أو أنه لا يجب أن يرجع عليه كذا تكفرونه؟ لا يلزم، لأن القرآن مخلوق. فهمتم كيف الآن المآلات القول الحرمين خطورتها أنها فتحت للزنادقة الطعن في القرآن وفي تشريعاته باسم أن المعتزلة طائفة من طوائف المسلمين، وهي طائفة من طوائف المسلمين لكن كلامهم خطأ وضلال ليس حقا. فانتبهوا أن بعض الأخيار ناقشني قبل سنوات وكان يقول لي لماذا تكثرون الحديث عن قول في القرآن وهي قضية ماتت من أيام الإمام أحمد؟ نقول لا، اقرأ في كتب الزنادقة المعاصرين أحيوها جذعة وبدأوا يشككون في القرآن بناء على أن القول بخلق القرآن قول معتبر، وهو قول ساقط. علماء أهل الإسلام أجمعوا على كفر من قال هذه الكلمة الخبيثة أن القرآن مخلوق وإسقاط الهيبة القرآن. هناك يعني قواعد مهمة يجب أن نفهمها، أن القرآن يجب أن نتعلم هذه الأدلة التي بدأت التشكيك يظهر حول القرآن، يكون عندنا سلاح نناظر ونرد على كل من يحاول أن نشكك في قدسية القرآن، من ضمنها الذي يقولون أن القرآن مخلوق. أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، صفة من صفاته، صفة قائمة بذاته، فهو متكلم أزلا وأبدا، يتكلم بالشيء الذي يريد في الوقت الذي يريد. فصفة الكلام ذاتية بمعنى أنه متصف بالكلام أزلا وأبدا ويتكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، وأن القرآن هو من كلامه ومن وحيه، وأن التوراة والإنجيل والزبور كلها من كلام الله غير مخلوق، وأن كلامه أحسن الكلام ولا يشبه كلام المخلوقين، وأنه يكلم عباده بما يشاء ومن يشاء من رسله وملائكته بواسطة وبغير واسطة، بواسطة عن طريق جبريل كان ينزل بوحي، بغير واسطة كلم موسى مباشرة، وأن كلامه منزل من عنده غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. انتبهوا هذه العبارات دقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وراح نشرحها الآن لفظة وأدلتها. وأن ألفاظه وحروفه ومعانيه من الله تعالى غير مخلوقة، انتبهوا ألفاظه وحروفه ومعانيه من الله تعالى غير مخلوقة، وأن كلامه مسموع بصوت يسمعه من يشاء من خلقه من أنبيائه ورسله وسائر خلقه. هذا هو اعتقاد أهل السنة حتى نجمعه في مكان واحد. في أحد من الإشكال في المعتقد هذا، معتقد أهل السنة تجاه القرآن. طبعا في إضافة معروفة متعبد بتلاوته. نعم كيف؟ طبعا مخلوق غير معصوم، الله عز وجل لا يقع منه خطأ، الله خالق الكون كلامه معصوم وهذا تشكيك في القرآن، ولا يكون معجز لأنه مخلوق. لكن كلام الله لماذا صار معجزا؟ لأنه هو تكلم به سبحانه وهو صفة من صفاته. هذا وجه الإعجاز فيه، بيانه أحسن البيان. فهي مآلات خطيرة لو قيل بخلق القرآن. الآيات الأدلة تثبت أن كلام الله صفة من صفاته، أن الله عز وجل أضاف الكلام لنفسه في غير ما آية، فقال وكلم الله موسى تكليما. وهنا قاعدة يقول أهل اللغة، الفعل إذا أكد بالمصدر لا يمكن أن يكون مجازا بل هو على حقيقته. فهمتم؟ أنا لما أقول أنا أكلت العلم مقصود به أنني حفظته، ها؟ لكن لما أقول أكلته أكلا ما ينصح تقول أكلته أكلا، أنا أكل الصحيح هذا حقيقي لا يقال في هذا. فلما يقول الله عز وجل، لأن المعتزلة والجهمية إيش قالوا؟ قالوا كلم الله موسى تكليما، الكلام المجاز يعني من باب المجاز، من إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني الله خلق الكلام ونسبه له تشريفا. لا، هو صفة من صفاته وهو حقيقة. كلمه قال كلم الله موسى تكليما. فلما تقول ضربت الولد ضربا، ضربته ضرب حقيقي ما فيها مجال لأي تأويل، وهذه قاعدة. كلم الله موسى تكليما. وقال في الآية الأخرى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فأضاف الكلام إلى نفسه للعنة وصفة صفة من صفاته. المضاف إلى الله هذه قاعدة نوعان، إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة أعيان، إضافة موصوف صفة إلى موصوفها أو إضافة أعيان. الصفة لما تقول تكون لها علاقة بالذات لا تنفصل عنه، فتقول مثلا أي صفة تضاف إلى موصوفها. لكن مثلا إضافة الأعيان لما تقول بيت الله وعبد الله، هذا البيت مستقل قائم بنفسه، فلما يضاف إلى الله إضافة أعيان قائمة بنفسها تسمى إضافة تشريف ليست صفة. فإذا قال بيت الله، البيت قائم لوحده، فلما أضافه إلى الله تشريفا له. ناقة الله، الناقة لوحدها قائمة بذاتها. لكن الصفة مثل الطول والقصر واليد والسمع والبصر لا يمكن تضاف إلى تقوم لوحدها، لا بد تضيفها تقول يد محمد، واضح؟ فهذه إضافة صفة إلى موصوفها. تعال عند الكلام، الكلام من أي نوعين؟ إضافة الصفة إلى موصوفها ولا إضافة تشريف؟ المعتزلة لبسوا وقول هذا إضافة تشريف، مثل عبد الله وبيت الله وناقة الله، فهي إيش؟ من خلق الله. قلنا لهم لا، الكلام يقوم بنفسه ولا لازم يقوم بغيره؟ هل رأيتم كلام لوحده؟ فلا يمكن أن يكون إضافة أعيان تشريف، وإنما يكون من النوع الأول إضافة الصفة، لأنه لا يقوم إلا بغيره. فنقول كلام الله يعني إضافة الصفة إلى موصوفها. واضح هذه القاعدة؟ فالقرآن مليء بهذا، حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فأضاف الكلام إلى نفسه سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يعرض نفسه على القبائل ويقول هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. نعم، إذا قصدت به القرآن كلام الله صفة لمصوفها، وإذا قلت لا أنا أقصد الحبر والورق هذه مخلوقة، واضح؟ الآيات الكثيرة التي فيها قال الله ويقول دليل على أن الله يتكلم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى إني متوفيك، وغيره. الآيات التي فيها هذه كلها أدلة أن القرآن كلام الله صفة من صفاته. الآيات التي فيها إن الله ينادي يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذي كنتم تزعمون. وإذ نادى ربه موسى أن ائت القوم الظالمين، كلها تدل على أن الله يتكلم وموصوف بالكلام. العلماء استنبطوا أيضا أدلة عقلية وأشار إليه القرآن، وهو أن الكلام صفة كمال لا نقص فيه. فلو قلنا كما قال المعتزلة والجهمية تعالى الله عما يقول إن الله لا يتكلم، معناه وصفنا الله بالخرس والبكر، وهذه صفة عين أليس كذلك عقلا؟ لا يمكن أن يوصف الله بأنه بالخرس أو البكر، لأن الكلام والمتكلم صفة كمال، والله أحق بها. وكما جاء في القاعدة المعروفة كل كمال لا نقص فيه بوجه الوجود اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، مثل الكلام، مثل الحياة، مثل العلم. الآن لما يقال عن إنسان عالم صفة كمال لله، فالله عز وجل أولى أن يتصف بالعلم من خلقه. لما يقال أن الله عز وجل حي، الحياة صفة كمال، الله أولى أن يتصف به من خلقه. كذلك الكلام والبصر، الله يبصر ويسمع وموصوف بأنه سميع بصير، اسماءه السميع البصير. الذي لا يسمع ولا يبصر صفة إيش؟ نقص. هذا من أدلة العقلية، وهي قاعدة في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. القرآن أشار وبين أن آلهة الكفار لا تصلح أن تعبد، ووضع فيها عيبا لأنها عاجزة عن الكلام. قال الله عز وجل عن قوم موسى لما اتخذوا العجل، قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا عيب في هذا العجل الذي يعبدوه، أنه أنتم تعبدونه ولا يرجع لكم القول ولا يتكلم. فلا يمكن أن يتصف الله بهذه الصفة التي هي صفة نقص. قولهم أنه منزل، لأن الآيات كلها أشارت إلى هذا، أن القرآن منزل من عند الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته قل نزله الروح القدس من ربك بالحق. هذه كلها أدلة على أنه منزل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. طيب منه بدأ، المقصود أين الله تكلم به وليس محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، سوف يأتي معنا أن الأشاعرة والكلابية والماتريدية قالوا القرآن، يعني خلونا مدام هنا فاصل نذكر الذين خالفوا أهل السنة، ونحن نشرع عقيدة السنة نستطيع نقول لكم ما هو الرد على القواعد. القول المشتهر والذي ابتلت به الأمة من آلاف السنة، ألف وأكثر من 1200 سنة، بدعة القول بخلق القرآن. الذين قالوا القرآن مخلوق وأنه ليس صفة من صفات الله، وأنما هو خلق القرآن، الله عز وجل خلقه بألفاظه وحروفه ومعانيه. هذا من الجهمية، أتباع الجهم وصفوان، والمعتزلة الذين تأثروا بالجهمية، ومن المتأخرين الذين تأثروا، الفرق التي تأثرت بهم الخوارج. الخوارج لما دخلوا في علم الكلام كانوا في البداية على الإثبات، لا يدخلون في هذه التفاصيل، كانوا يقتلون ويكفرون أهل الإسلام في عصر الصحابة. ثم لما جاء العصر المتأخر تأثروا بالمعتزلة وقالوا بقوله. كذلك ممن تأثر بقول المعتزلة والجهمية ودرسوا الفلسفة الرافضة الشيعة الاثنى عشرية، يقولون بهذا القول وأن القرآن مخلوق. هذه أول طائفة ظلت عن سواء السبيل ووصمت القرآن بأنه مخلوق. الطائفة الثانية، أنا سوف أقتصر على قولين هذا لأنه الأقوال الأخرى شبه مهجورة، ولسنا يعني الوقت لا يكفي لمناقشتها، ولا أحد يقول بها غالبا يعني الآن. قول الثاني هو المنتشر أيضا، قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية، يقولون القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية، بمعنى يقولون المعنى من الله، هو معنى قائم بذات الله فقط، معنى نفسي كلام نفسي فقط. طيب الألفاظ هذه القرآن اللي نتلوه قالوا هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخلوق، يعني القرآن بأيدينا هذا يقولون مخلوق الألفاظ، لكن المعاني قالوا معنى واحد قائم بذات الباري جل وعلا. أما الذي تلفظ به وقاله من عنده ليش نقول منه بدأ؟ نرد على الأشاعر، منه بدأ نرد على الأشاعر والمعتزلة، أي أن الله تكلم به. هم قالوا لا، الله ما تكلم به، الله أوحى المعنى وعبر باللفظ. من هو؟ محمد أو جبريل؟ على خلاف بينهم، واضح؟ مذهب الأشاعرة. الحديث القدسي فيه خلاف، هل هو لفظه ومعناه من الله؟ كالصحيح أنه لغير متعمد بتلاوته، لكن أيضا قد يكون اللفظ والمعنى من الله، واضح؟ لأنه يقول قال الله كذا. فهاتين أو هذا المذهبين هما أشهر المذاهب التي منتشر الخلاف واشتد النزاع بين أهل السنة المخالفين عبر العصور، وصنفت المصنفات كلها في الجدال مع هاتين الطائفتين. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب كامل اسمه التسعينية، رد فيها على كل الطوائف حول الكلام والانحراف فيه، خاصة الأشاعرة وغيرهم. قال منه بدأ، أي أن الله تكلم ابتداء، وليس هو جبريل ولا محمد كما يقول الأشاعرة أو غيرهم، وليس كما يقول المعتزل والجهمية أن الله خلق الكلام، لا، منه بدأ يعني هو تكلم به. قال وإليه يعود، يعني يعود إيش؟ إيش معنى إليه يعود؟ ها؟ يعني يرفع. ها؟ إيش قوله؟ لا، لما يقولون وإليه يعود يعني في آخر الزمان يسرى عليه في ليلة فيرفع من المصاحف ومن صدور الحفاظ. قالوا يرفع من الصدور والصدور، من السطور والصدور، فلا يبقى منه في الأرض آية، كما جاء في الحديث الصحيح يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا جوف مسلم منه آية. طيب من يقول لي هذا استدل به أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق؟ هذا الحديث كيف؟ تفضل. ها؟ أحسنت. أي مخلوق سوف يفنى، لكن لما رفع القرآن ولا يبقى منه شيء معنى أنه لا يفنى، أنه كلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل بأسمائه وصفاته لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، بل هو دائم أزلا وأبدا، فهو سبحانه الدائم وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. قولهم غير مخلوق ذكرنا لكم هذا عقيدة السنة. طيب الأدلة على الرد على من قال بخلق القرآن كثيرة في القرآن، الأدلة سوف نقتصر على بعضها اختصار الوقت، لأن المتن بهذا الطريقة لو توسعنا ما نستطيع نكمله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، هذا أول دليل على الرد على قائلين من القرآن مخلوق، ألا له الخلق والأمر. وجه الاستدلال بالدليل، أولا أن الله فرق بين خلقه وأمره، فخلقه من أفعاله وأمره من أقواله، فالخلق فعله والأمر قوله. انتبهوا، القرآن من أمره وهو قوله وهو غير الخلق، بنص الآية يقول الله عز وجل، انتبهوا الآن عندنا شيئين، أمر الله وخلقه ولا لا؟ ألا له الخلق والأمر. طيب يقول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فالأمر إيش؟ القول ولا لا؟ وهو كلام الله، فيكون مع الأمر، ألا له الخلق والأمر، فلا يكون مع الخلق، واضح؟ واضح الآن؟ ألا له الخلق والأمر. لما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون دل على أنه من أمره وليس من خلقه، واضح؟ في أحد من إشكال الآية؟ طيب الدليل الثاني، قال الله عز وجل الرحمن، انتبهوا معي، ابدأوا مع تسلسل الآية. علم القرآن خلق الإنسان، في بيان أوضح من هذا البيان؟ ركزوا معي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. القرآن من خلق ولا من العلم؟ علم. ولا يقول لا المعتزلة ولا الجهمية ولا الأشاعر ولا أحد يقول أن القرآن أن علم الله مخلوق، ما أحد يقول. وهذا من تناقضه. القرآن من علم الله ولا لا؟ قال علم القرآن، ولما جاء عند الإنسان قال خلق الإنسان، دل على أن القرآن من علمه. ومن قال إن علم الله مخلوق كفر بإجماع طوائف المسلمين. فالقرآن من علمه فهو علمه غير مخلوق. هل يمكن يكون علم الله مخلوق؟ علم صفة من صفاته التي أقر بها كل الخلق، واضح؟ جاء في السنة، هذه دليل ثالث، أنا أريد أختصر. أدلة السنة كبيرة جدا، كما قلت لكم من قرأ في كلام الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق عقد فصل كامل عن القرآن وخلاف الطوائف والردود، تستفيد منها. اقرأ واجمع النصوص وتسلحوا بالعلم فيها. وهناك كتاب لعبد الله الجديح عن القرآن كلام الله مجلد، يعني جمع كثير من أدلة فيه. وهناك رسائل علمية مطبوعة عن القرآن وأدلته والمسائل العقدية المحتفظة بالقرآن، وضمنها هذه المسألة وأفاض كلام فيها. لكن كلام شيخ الإسلام في التسعينية وفي كلام متناسق في مجموعة الفتاوى وغيرها، وهناك في كما قلت ابن القيم في مختصر الصواعق أطال النفس في أدلة. الدليل الثالث من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إيش وجه الاستدلال؟ استعاذ بكلمات الله لو كانت مخلوقة لا يجوز أن استعاذ بمخلوق، وإنما بصفة من صفات الله أو بالله جل وعلا، واضح؟ أعوذ بعزة الله وقدرته. عزة الله إيش؟ صفة، ها؟ من شر ما أجد. وهذا في حديث معروف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستعاذ بالله بأسمائه وصفاته. أعوذ بكلمات الله، كلام الله القرآن وما تكلم به جل وعلا، فلا يستعاذ بمخلوق، دل على أن القرآن غير مخلوق، لأن استعاذ بالمخلوق شرك. إيش؟ نعم، لا يستعاذ، نعم، هذا مقرين بها. قولهم بحرف وصوت مسموع، أما بحرف فالله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، ولغة العرب قائمة على الحروف. وجاء أيضا في الحديث، انتبهوا، أدلة أهل السنة في اعتقادهم لما يقول القرآن غير مخلوق بحرف وصوت مسموع. حرف كل كلمة يقولون عندهم أدلة على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فوصف آية القرآن بأنها أحرف، فهو حرف. وجاء في صحيح مسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فوصف السور والآيات بالأحرف، فدل على أن القرآن بحرف. أما قولهم بصوت مسموع، معناه أن القرآن تكلم الله بصوت، وأن الله يتكلم بصوت يسمعه من تكلم إليه من ملك أو نبي أو غيره. قال تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. والكلام الذي يسمع لا بد أن يكون بصوت، وهو الذي يفهم من كلام العرب ولغتهم، وهو ليس كمثله شيء ولا يشبه صوته أصوات المخلوقين. قال سبحانه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والمناداة لا تكون إلا بصوت. وجاء أصرح منه حديث، ها، خلينا نخلص هذا المسألة. يحشر الله العباد عراة غرلا بهما. قال ما قلت؟ قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، إلى آخر الحديث. قال يسمعه، هذا نص الحديث. فلما أهل السنة يقولون بصوت وحرف مسموع، كل كلمة قالوها بهذه الأدلة من القرآن والسنة. هذا ملخص اعتقاد أهل السنة في قولهم القرآن مخلوق. نعم، سؤالك يا شيخ. لا تسمى استعاذة، لا تسمى استعاذة. أنت تطلب النصرة أو أحد ينصرك، لكن لا تطلق عليها استعاذة. الإعاذة، العوذ هو اللجوء والاعتصام، فهمت؟ هذا لا يكون إلا بالله عز وجل اسمه وصفاته. فيقال يعني أنصر فلانا أو أعنه على كربته، لكن لا يستعاذ إلا بالله جل وعلا وبكلماته وأسمائه وصفاته. نعم. طبعا كلما تأخروا زاد سوءا. المتقدمين كانوا غالبا لا يقولون بهذا الكلام القبيح، غالبا. أما المتأخرين فينصون صراحة أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في أن القرآن هذا اللي نقرأه الآن بأيدينا مخلوق، يقولون كذا. فهذه مشكلة أيضا. يعني هم يقولون، وينص عليها الرازي، حتى المتأخرين من البوطي اللي كان في سوريا وغيرهم اللي ينظرون مثل الأشاعرة، ينصون على أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في أن القرآن اللي بين أيدينا هذا مخلوق. وهذا يدل على التطابق أصل مذهبين، خلاف بينهما يسير. نعم، تفضل. القدر يعني تقدير الله عز وجل الأشياء في القدم، هذا ملخص تعريف القضاء والقدر. وعلمه سبحانه أنه تقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته ووقوعها على حسب ما قدره وخلق له. هذا ملخص نتكلم عن موضوع القضاء والقدر، أي أن كل شيء قد كتب في الأزل وفي علم الله على وفق ما يقع. فإن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. هذا ملخص القضاء والقدر الذي نؤمن به بهذه البساطة والسهولة من غير تعقيد، أن الله عز وجل خلق، كتب في علمه السابق كل مقادير الخلائق، خيرها وشرها، بآلامها وأحزانها وأفراحها كلها، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتبه في اللوح المحفوظ، قدره على عباده، وشاء ذلك وأراد وخلق العباد وأعمالهم وما يكسبون. هذا ملخص أنه خلق هذه الأقدار سبحانه وتعالى في الكون، والعبد لا يخلق شيئا منها. هذا ملخص عقيدة أهل السنة وتعريفهم بالقضاء والقدر. القضاء والقدر جاء في الحديث في الآية. العجيب أن القضاء والقدر لم يذكر في الآيات، إنما ذكر في الأحاديث أنه من أركان الإيمان. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ذكر أركان 5 ولم يذكر الإيمان قدر. وفي الآية الأخرى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ومن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كل آمن بالله وملائكته لا نفرق. ما ذكر القدر، لكن لما جاء في حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. ما السر في ذلك؟ لماذا لم يذكر في القرآن مع الأركان كلها؟ هذا دليل، ما عندنا إشكال، نحن نؤمن بالقضاء والقدر، نحن نريد الفائدة واللطيفة، كيف لم يذكر ضمن الأركان الإيمان في القرآن وإنما ذكر في السنة فقط؟ العلماء يقولون الإيمان بالقدر هو من صميم الإيمان بالله. أنت الآن لما تؤمن أن الله رب الكون يمكن أن يكون رب الكون وغيره يقدر المقادير؟ لا يمكن. طيب كيف؟ تفصيل، لكن في القرآن هو ضمنه ضمن الإيمان بالله. قبل أن ندخل إلى موضوع القضاء والقدر، أنا كتبت 10 قواعد مهمة جدا أنها تزيل كثير من لبس وتزيل كثير من الشكوك والشبهات التي قد تعتدي الإنسان في باب القضاء والقدر. أنا أسرد لكم القواعد 10، من أراد أن يجعلها في جهازه أو يحصل عليها، هي موجودة بعنوان القواعد 10 في الإيمان بالقضاء والقدر عند حلول المصائب، موجودة في الإنترنت باسمي أنا، موجودة القواعد 10 في الإيمان بالقضاء والقدر عند حلول المصائب. خلوني أسردها لكم حتى الوقت يأخذنا، في مهم جدا أن نستوعبها. القاعدة الأولى أن الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، فالله يعلم الشاهد والغائب والظاهر والمستتر، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، ويعلم ما توسوس به الصدور وما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى الذي لم يوجد فالله عز وجل يعلم كيف يوجد، ولا يقع شيء في الوجود إلا بعلمه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عن نفسه: عالم الغيب والشهادة. وقال: ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا له أثر، لما تؤمن بهذا الأمر له أثر أنك لا تنزعج من المصائب والأشياء المؤلمة، لأن الله يعلم، ما في شيء يخفى على الله. فإذا رأيت تسلط الظلم والجبابرة على عباد الله واستضعافهم وقتلهم أو إرهابهم وتشريدهم من بلدانه، نقول لا تحزن، الله مطلع. فالمؤمن لما يكون على هذه العقيدة يصيبه شيء من الثبات والطمأنينة والصبر على كثير من البلايا. القاعدة الثانية: لا يحدث في كون الله وفي خلق الله في هذا الكون من خير أو شر إلا بإرادته ومشيئته، ولا يقع أمر إلا بإذنه، فلا يتصور ولا يتخيل أن يحدث شيء بدون إرادته، وأن الخلق مهما خططوا وفعلوا لن يحدث إلا وفق ما أراد الله. قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. ويقال: إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقال: إن الله يفعل ما يريد. الله عز وجل له إرادتان، هذه مهمة تكتبوها، لأنها أيضا في الرد على أساس الضلال في باب القضاء والقدر. انتبهوا أنهم لم يفرقوا بين إرادة الله الكونية التي تحدثنا عنها وبين إرادته الشرعية الدينية. الله عز وجل له إرادتان، فهو أراد أن يحدث ما في الكون كله، وهذه الإرادة العامة تسمى الإرادة الكونية القدرية. هذه إيمان بالقدر عموما، وأن الله قدر كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر أن يكون في الكون. لكن له إرادة ثانية، فالله عز وجل يريد منا دينا وشرعا، ويحب الإيمان والخير والطاعات، ويبغض منا الكفر والمعاصي. فليس كل ما قدره الله وأراده في الكون يكون محبوبا لله، واضح؟ الله أراد أن يكون إبليس في الأرض، أراد أن يكون هناك كفار ومسلمين، مو معنى أنه يحب الكفار لأنه خلقهم وأراد أن يكون في الكون، فهو يريدهم أن يكونوا موجودين في الكون لكنه يبغضهم وأمرنا ببغضهم، واضح؟ فهو يكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، ويحب من الطاعات والصلاة والإيمان هذا يسمى إرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما في الآية، هذا دليل على إرادة الله الشرعية. وقال في الآية الأخرى اللي فيها يريد الذين يتبعوا الشهوات حتى تميلوا من العمل، ها؟ والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، الله يحب التوبة ويريد من عباده أن يتوب ويتوب عليه. هذه الأدلة على أن الإرادة الشرعية هي التي يريدها الله منا. هنا احفظ الفروق بين الإرادة الكونية والشرعية واكتبها فتنجلي لك الأمور ولا تختلط كما اختلطت على المعتزلة أو على الجبرية أو غيرهم من الطوائف التي ظلت في باب القضاء والقدر. أول فرق أن الإرادة الكونية عامة في الخير والشر والإيمان والكفر، أما الإرادة الشرعية فالله لا يريد إلا الخير والطاعات والإيمان، واضح؟ الفرق الثاني أن الإرادة الكونية لا يمكن أحد أن يردها أو يتصرف فيها أو يخالف أمر الله فيها، ما أحد يقدر يخالف إرادة الله. هل يمكن الآن أحد إنسان يقول أنا سوف أخلق بالطريقة التي أريد وفي المكان الذي أريد؟ لا، إرادة الله كوني لا أحد يستطيع مخالفتها. لكن إرادة الله الشرعية نعم قد يخالفها العبد. كيف؟ الله لم يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يريد منا الصلاة ولا لا؟ فيه ناس ما صلوا ولا استجابوا، فالإرادة الشرعية يمكن مخالفتها، أما إرادة الكونية لا أحد يستطيع يخرج عنها، واضح؟ الفرق الثالث أن الإرادة الكونية العامة لا يكون عليها الحساب والجزاء، انتبه، وإنما على الإرادة الشرعية على مخالفتها. كيف؟ يعني يوم القيامة إذا بعث الخلق الله لما يأتي يحاسبهم يقول لهم أنا خلقتكم وقدرت عليك أن تكون كافر؟ لا، ما يقول قدرت عليك أنك تكون في اليوم الفلاني تقع في الزنا، لا، سوف يقول لك يا عبدي، يحاسبك على الإرادة الشرعية، يقول يا عبدي ألم يأتك الرسول وقال لك آمن بالله؟ ألم يأتك في القرآن أن الزنا حرام وأن ترك الصلاة لا يجوز؟ فإذا قلت نعم يا رب قال على هذا أجازيك، يجازي على مخالفة الإرادة إيش؟ الشرعية. ألم تعلم يا عبدي أن أريد منك الطاعة وتركتها؟ تقول نعم. واضح الفرق؟ هذه ليش نقول نحن هذا؟ سوف تبين أنا كيف ظل من ظل في هذا الباب. القاعدة الثالثة أن ما قدر في هذا الكون لحكمة ومصلحة، قد نعلمها وقد لا نعلمها، والله سبحانه لا يقدر الأقدار ويخلق الغير الخلق لغير حكمة، فهو سبحانه منزه عن العبث واللعب. قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض ومن بينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض ومن بينهما إلا بالحق. القاعدة الرابعة أن الله عز وجل لا يقدر شرا محضا، ليس فيه خير، بل ما قدر وإن ظهر لنا أن فيه شر وراءه من الخير أضعاف. لا يمكن، الله هذه قاعدة، لا يقدر شرا محضا. رأيت البلايا والمصائب، حتى إبليس وهو إبليس أساس الشر من وراء خلقه خير، أصبح في تمييز بين المؤمن والكافر والمنافق، لأن الشيطان اختبار لنا، يوسوس لنا، يدعونا للمعاصي، فليجاهدوا دل على إيمانه صادق، وهكذا. قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك، يعني لا يسأل الشر إليك يا رب، فأنت تقدر أشياء مؤلمة علينا وفي ظاهرها الشر لكن وراءها من الخير أكثر من ذلك. القاعدة الخامسة أن الله عز وجل يفعل في خلقه وملكه ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه مالك الملك وجبار السماوات والأرض وخالق الناس أجمعين ومدبر الكون وإله الأولين والآخرين، فلا يحق لنا نحن الضعاف المملوكون المربوبون العباد الضعفاء الحقراء أن نخاطب سيدنا ومولانا وإلهنا ونعترض ونقول يا رب لماذا رزقت فلان ولم ترزقني؟ لماذا هديت فلان ولم تهدني؟ لماذا هديت فلان ولم تهدي فلان؟ انتبهوا، هذه قاعدة عقلية يتفق عليها العقلاء، حتى إذا دخلت باب القدر لا تخلط. لو أنك تملك مثلا 100 قطعة أرض، عندك 10 قطع في جدة وفي الرياض وفي الصين وفي الهند وفي اليمن وفي كل أماكن الدنيا، أنت رجل عندك عقار كثير، في يوم من الأيام قلت عندي قطعة سوف أهديها لصاحبي في الصين، هل يحق لأي إنسان هنا عايش في جدة يقول ليش تعطيه؟ ليش تهبه هذا الأرض؟ يحق له؟ إيش جوابه؟ هذا كل العقلاء مسلم ولا كافر إيش يقول؟ يقول ملكه وحقه يفعل فيه ما يشاء ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، الله الذي خلق الكون وخلقنا من عدم ونحن ضعفاء لا غنى عن الله، يفعل في خلقه وملكه ما يشاء، فيجعل من يشاء كافرا ومؤمنا، ويجعل هذا غني وهذا فقير، يفعل في خلقه وملكه ما يشاء. نحن نقول رضينا وسلمنا يا رب بما قدرت في الكون، لا تدخل بعقلك تقول يا الله كيف، كيف المسلمين الآن يا الله يقتلون في كل مكان، نقول لا، الله له الحكمة البالغة وهو يفعل في خلقه ممكن. انتبه لا تخلق، لا تنسى أنك ما أنك عبد وأن الرب رب وإله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب ولا أدنى شك بأن الله عز وجل حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده حراما، فقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام العبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هنا قاعدة أساسية، فإذا رأيت لا تقول ليش أنا فقير وغير غني، لا، لماذا هدى الله فلان ولم يهد فلان، انتبه هذا عدو الله في الأرض، هو أعلم بخلقه منك، واضح؟ القاعدة السابعة أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالمؤمنين من أنفسهم وأهلهم وأمهاتهم وأبائهم، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء، فمهما رأيت من أقدار الدنيا اعلم أن وراءها من الرحمة ما لا يخفى عنك. ولذلك نحن نحسن الظن بربنا ونقول لا نظن بربنا إلا خيرا، فإن الله عز وجل قال أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قاعدة الثامنة أن كل ما سوى الله وأسمائه وصفاته مخلوق في هذا الكون، فالعباد وأعمالهم كلها مخلوقة، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء مقدر وتقديره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، هذا رد على المعتزلة والجهمية الذين قالوا، المعتزلة الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وكذلك تابعهم في ذلك الخوارج قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وأنكروا أن يكون الله قدر بعض أعمال العباد، واضح؟ القاعدة التاسعة أن الأقدار والأيام دول ودوام الحال من حال، وهذه سنة الله في الكون، وتلك الأيام دولها بين الناس. القاعدة العاشرة نحن مأمورون بالصبر على أقدار الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب لعلنا نتجاوز هذه القواعد، يعني هذه أبرز ما يمكن نقوله في القواعد. الناس أو خلونا نتكلم عن في مباحث القضاء والقدر، القدر 4 مراتب، القدر 4 مراتب، المرتبة الأولى كما قلنا لكم العلم وأدلتها ذكرناها في قواعد العشر، المرتبة الثانية الكتابة، فالله كتب مقادير الخلائق، وهناك تقادير 5 تكتب، التقادير 5 التي تكتب أولا ما كتب في اللوحة المحفوظ في الأزل، هذا التقدير الأزلي، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، التقدير العمري، وذلك حينما ينفخ والإنسان ما زال جنينا في بطن أمه ينفخ فيه فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، تكتب يكتب الملك هذا التقدير العمري، هناك تقدير ها سنوي في ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأنها تكتب فيها مقادير الخلائق. وهناك تقدير ها يومي، كل يوم هو في شأن، قال يرفع أقواما ويضع آخرين، كل يوم له تقادير سبحانه وتعالى. هذه أبرز التقادير، ويكتبها الملائكة. وهنا مسألة، قال الله عز وجل كيف الله عز وجل يستشكل بعض الناس، يعني هذه فائدة، قال كيف الله عز وجل ورد في الحديث كيف الله عز وجل يزيد في عمر الإنسان أو رزقه، كما جاء في الحديث ها من يذكرنا، من أراد أن يسأل له في أثره يبسط له برزقه فليسأل رحمه، يعني من أراد طول العمر وزيادة الرزق. طيب كيف كيف يزاد وقد كتب؟ ها من يجيب؟ ها كتب له قدران ها ما هو؟ تفضل. ما فهمت أنت؟ كيف؟ ها يعني ها تحوم حول الحمار ها. أحسنت. قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الذي يتغير الزيادة هذه في علم الملائكة، أما في علم الله الله يعلم، يعني هذا الإنسان كتب في اللوح المحفوظ، هذا لا يعلم إلا الله عز وجل، علم اللوح المحفوظ خاص بالله جل وعلا كتب، الملائكة عندهم الصحف تكتب مقادير الخلائق، فالله يوحي للملك يقول عمر فلان كم عندكم مكتوب؟ قال والله مكتوب عندنا 60 سنة، قال زيدوه إلى 80. الذي يتغير في علم الملائكة وصحفها، أما في علم الله الله لا يخفى عليه خافية، لكنه يزيد في عمره لأنه يعلم أن هذا العبد سوف يصل رحمه فيزيد في عمره أو يبسط له في رزقه. واضح؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الذي يحصل فيه المحو والتغيير صحف الملائكة لا في أم الكتاب التي عند الله عز وجل. طيب ننتقل لمسألة ثانية وهي مذاهب الناس في القضاء والقدر. كل طائفة خالفت في مرتبة من مرتبة القضاء والقدر، قلنا المرتبة الأولى العلم والكتابة، ثم قلنا الإرادة والمشيئة، ثم قلنا الخلق. في العلم طائفتان خالفت أهل السنة، الطائفة الأولى القدرية الأولى، انتبهوا لما أقول القدرية الأولى لا تأتينا القدرية المتأخرة اللي حدثت بعد عصر الصحابة، القدرية الأولى ظهروا في أواخر عصر الصحابة، قالوا إن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، وهؤلاء لم يؤمنوا بعلم الله لأنهم نسبوا الله إلى الجهل، أن الله يعلم الشيء بعد حدوثه، والآيات الكثيرة ترد عليه اللي ذكرناها أن الله عالم الغيب والشهادة وغيرها، ترد على هذه الطائفة وأن الله لا يخفى عليه خافية. هذه الطائفة القديمة الأولى كفرها السلف واتفق على التكفير وانقرضت، يقول الإمام القرطبي وقد انقرضت لا وجود لها. الطائفة الثانية التي خالفت في باب في مرتبة العلم الفلاسفة كابن سينا ومن وافقه، قالوا إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقولون. طبعا هم بعقولهم القاصرة يشبهون الله بخلقه، الله لا يخفى عليه شيء، الله يعلم ما كان وما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. نصوص القرآن ومن تشبع بها الله لما قال وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض رطب ولا يبس إلا في كتاب. هذه جزئيات ولا كليات؟ هذه جزئيات الجزئيات، فلا يخفى عليه شيء في القرآن يرد عليه. الطائفة الثالثة خالفتنا، هناك طائفتان خالفت في باب الإرادة والمشيئة. نحن قلنا أن الله عز وجل خلق الكون بإرادته، ظهرت طائفة يسمون الجبرية. ماذا يقولون؟ قالوا أن العبد مجبور على أفعاله وهو في الريشة كالريشة المهب الريح. قلنا لهم لماذا قلتم هذا؟ طب قالوا كل شيء بإرادة الله، نحن ليس لنا إرادة ولا قدرة. نقول لا، الله أعطاك إرادة وقدرة تميز فيها بين الخير والشر. طبعا هم استدلوا إيش؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خلاص نحن مجبورون على كل شيء. نقول لا، اقرأ الآيات الأخرى اجمع بينها. قال الله عز وجل وهديناه النجلين، يعني الله أعطاك عقل تعرف في طريق الخير وطريق الشر. وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن شاء فليكفر، يعني أنت عندك إرادة ومشيئة تميز بين طريق الخير والشر. وقال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، فأثبت للعبد مشيئة. الجبرية قال لا، العبد ما له مشيئة ولا إرادة. القرآن كذبه، لأنه حتى الآية التي أنتم استدلتم بها وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله أثبت لكم مشيئة ولا لا؟ قال ما تشاءون، يعني لكم مشيئة لكن تحت مشيئة الله، لكن لك إرادة ومشيئة. طبعا هناك دليل عقلي يرد عليهم، لأنه قول ساقط مرذول. لو جاء إنسان وأعطاك كف، صفعة كف أيها الجبري، أو سرق مالك، أو حاول أن ينتهك عرضك أو عرض أهلك، تقول والله اتركوه ترى مجبور، ولا تقول يحاسب؟ يحاسب ولا لا؟ طيب أنت نقضت مذهبك، كيف تقول نحن مجبورون معذورون نفذ كل شيء؟ لا، الله أعطاك ميزان في هذه الدنيا، أعطاك إرادة تحاسب عليه. خذ مثالا آخر أيضا عقلي، لو جئنا الإنسان عاقل ووضعنا له حفرة من نار وحفرة من ماء وقلنا ضع رجلك في الذي يهديه عقلك، يضع رجله أين؟ في الماء. لو وضعه في الماء قلنا مجنون ولا لا؟ غير مكلف، ما يفعل إنسان عاقل. طيب ما دام أنك تميز بين الخير والشر فلا تحتج بهذه الآيات، ولكن احتج بكل الآيات. الطائفة الثانية جاءت عكس وردة فعل، وهم المعتزلة أو يقال عنهم المجوسية ويقال عنهم القدرية أيضا. هاويش قالوا؟ قالوا العبد له إرادة وله مشيئة ويخلق فعل نفسه غلب، وقال الله لم يقدر علينا الشروط، نحن الذين اكتسبناها بأيدينا. قال حتى لا ننسب إلى الله الشروط، خلاص أنا الذي، شوف الشبهة اللي دخلت عليه، قالوا نحن الذين ظلمنا، نحن الذين سرقنا، إذا نحن خلقنا فعل السرقة وفعل الظلم، لا نقول أن الله خلقنا وخلق أفعالنا، كيف ننسب فعل السرقة إلى الله؟ واضح الشبهة؟ ويرد عليهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هم طبعا استدلوا بالآية الأخرى التي والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، الرد عليه. وقال في الحديث إن الله يصنع كل صانع وصنعته، واضح؟ هذا الرد على المعتزلة. انتبهوا، نرد عليهم عقليا. والآن إيش الشبهة؟ يقولون كيف العبد يزني أو يسرق أو يظلم ثم نقول هذا بتقدير الله؟ نقول أنتم خلطتم بين أمرين، بين تقدير الله وبين كسب العبد، واضح؟ بين خلق الله وبين كسب العبد. نضرب مثال نقربه لكم. لو جاءنا إنسان وصنع سيارة، خلوكم معي الآن، محمد صنع السيارة، وجاء سعيد وركب هذه السيارة وذهب ف قام يفحط فيها، يؤذي الناس، يدهس مثلا الحيوانات، قبضوا عليه، يحاسب محمد ولا سعيد؟ هل يعقل يأتي يقولون الذي صنع السيارة في أمريكا ولا في بريطانيا نروح نجيبه ولا إيش صنعت السيارة؟ إيش يقولون؟ أنت الذي كسبت هذا الفعل، ها يا سعيد، ونحاسب معك عقل. استخدمت هذه الآلة في طريقة خاطئة ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. الله خلق فيك القدرة وأعطاك العقل والإرادة، وعرفت، فأنت اخترت أن تذهب وتكسب العمل، فكسبك السيء ينسب لك، فالله ليس الذي فعل الظلم، الله خلق فيك الإرادة وأنت الذي كسبت الفعل السيء. واضح؟ واضح إزالة الشبهة؟ هذا ما كان يدندن حوله المعتزلة حول هذه القضية. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. طبعا يعني الكلام في القضاء والقدر في بقي قاعدة نسيت أقولها، آسف، أنا تجاوزت، في قاعدة مهمة جدا أضيفوها في القواعد، انتبهوا، قاعدة مهمة جدا يتريحك، أن القدر سر الله في خلقه. مهما حاولت بعقلك تكشف هذا السر لا تستطيع. القدر سر الله في خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. أنت عليك التسليم، انتبهوا، لا تحاول أن نغيب. ليش هذا الله قدر هذا فلان يصبح مريض أو معاق أو إنسان ذكي وهذا غبي وهذا إنسان غني وهذا فقير وهذا يقاتل وهذا إنسان مقتول وهذا؟ هذه أقدار الله، أسرار، يفعل في خلقه ما يشاء، الكون يديره الله ليس أنت. لا تحاول أن، لأنه إذا إنسان فتح لنفسه باب الأسئلة اكبح جماح نفسك وعقلك وقل قف، سلم أمرك لله فأنت تحت ملكوت الله، لن يقف الوساوس والخطرات لن تقف عند حد. طيب، من بعض المسائل في القضاء والقدر هل الإرادة تستلزم المحبة؟ هذا سؤال نحن مبنيين على فهمكم. هل الإرادة تستلزم المحبة؟ ها؟ لا، لا تستلزم المحبة. قد يكون الله قدر شيء وأراد في الكون يكون لا نحبه ولا يحبه الله ورسوله. واضح؟ لا تستلزم المحبة الإرادة. واضح؟ يعني كل شيء الله أراده في الكون لا يلزم أن الله يحبه. انتبهوا، لأن هذه الخلط، هناك طائفة من الصوفية وقعوا في نوع من الجبر، وبعضهم يسميه مذهبا آخر في القضاء والقدر، وهو من الطوائف الضالة في هذا الباب، وممكن تضيفوها من ضمن الطوائف المحلية في القضاء والقدر، غلاة الصوفية. إيش يقولون؟ قالوا، هذه من الطوائف الضالة يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء المشركية، يستدلون بقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا. يقولون: كل ما قدر موجود الآن، ولا تصفيه من به الآن، كل ما قدره الله في الكون فهو محبوب لله، نعوذ بالله. هؤلاء ولاة وأهل وحدة الوجود الاتحادية أو الحلولية، أتباع ابن عربي الزنديق الضال الذي كان يقول: الكون كله واحد، الكون هو الله، ما ثم إلا الله، لا خالق ولا مخلوق ولا رب ولا مربوب. كان يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أنا المكلف. فهمتم الضلال اللي وقعوا فيه؟ من ضمن ما قالوا، قالوا: ما دام قدر الله في الكون فهو محبوب الله. الله قدر أن هذا يسجد للصنم، إذا الله يحب هذا الشيء. الله قدر يعبد الصليب، إذا الله يحبه. الله قدر فلان يقع في الزنا، إذا الله يحبه، نعوذ بالله. واضح؟ قالوا: كل ما قدر محبوب. إيش قالوا؟ ظهر فساد هذه العقيدة أيام شيخ الإسلام تيمية، لما التتار غزوا بلاد المسلمين، شيخ الإسلام استنهضهم، يقول: فجئت عند صاحب الطريقة البكرية وقلت له: قم أنت وطلابك صوفي ومعكم، قم نقاتل التتار. قال: مدام قدر الله فهو محبوب لله، لا نقاتل، لا نقاوم قدر الله. انظروا فساد هذه الاعتقادات. الآن في بلاد المسلمين، بعض البلاد اللي ابتليت باجتياح الكفار لهم، ظهر الصوفية وتحالفوا مع أعدائهم بهذه الحجة، قالوا: أنتم قدر الله لنا، لا نرده. واضح؟ الخطأ والفساد في تصور القضاء والقدر، نحن مأمورون بمقاومة الفساد وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونأخذ بالأسباب، فنرد الباطل ونقبل الحق، وهذا من قضاء الله وقدر الذي أمر الله عز وجل به. طيب تكمل ننتقل إلى غيرها. نعم تفضل. قدر عليه أشياء لا يمكن، لا الله لن يحاسبك عليها. وفق عليها زي ما حضرتك أن الوالد مثلا يوسف فيجي السؤال من أول الكتاب أطلع مريض، يجي السؤال من آخر الكتاب أطلع ملك، يجي من النص أطلع كده، أنت تجيب السؤال من أي مكان تختار، أنا ما يجيش مني أعقاب. طيب إيش اللي فالأرض في الدنيا أنا من الأول ربنا عرضها كمان على السماوات صحيح. هو الايمان هو فرع من الايمان بالله، ما في شك. انت لما تعرف قدرك ايها العبد انك عبد لله كل هذه الاشكالات تزول. هو المشكله الغرور بالعقل، بعض الشباب يقرا الفلاسفه والمفكرين والشبهات والملاحده الان الالحاد الذي انتشر في صفوف، وانا اوجه كلمه لهم، جزء من الضلال فيه انه دخل باب القضاء والقدر. كيف الله قدر الشر؟ كيف يكون رحيم؟ هو اساس الايمان بالله وبعظمته واسمائه وصفاته. اذا امنت بالله كل هذه واحسان الظن بالله كله يزول من قلبك. نسيت في انواع التقدير، ذكرنا اربعه ونسينا الخامس. ذكرنا أربعة. التقدير وقت أخذ الميثاق، الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره كلهم أمثال الذر، وأخذ الميثاق عليهم ألست بربكم قالوا بلى، فأخذ حفنة إلى النار وحفرة إلى الجنة. وقت ما كان بنو آدم في ظهر أبينا آدم، هذا نوع من التقدير. انتقل لبعدها. نعم سؤال مهم جدا. قال المؤلف غير مخلوق بجميع جهاته، يعني انتبهوا مهم جدا تفهموه في المتن. المؤلف قال غير مخلوق بجميع جهاته، يعني كيفما كان القرآن مكتوبا أو متلوا أو مقروءا أو مسموعا فهو غير مخلوق. انتبهوا، أنا لما أقول الحمد لله رب العالمين أو أكتب الحمد لله رب العالمين وأنتم تسمعون الحمد لله رب العالمين، كل الجهة كلام الله غير مخلوق. طيب ما هو المخلوق؟ المخلوق فعلي أنا، كتابتي الحبر وما أكتبه هذه مخلوقة، أما كلام الله لا يمكن يكون مخلوق. واضح؟ لا نخلق، أفعالنا مخلوقة، لكن كلام الله المتلو المكتوب المحفوظ المقروء المسموع لا يمكن يكون مخلوقا، فهو غير مخلوق بجميع جهاته. واضح؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول الكبرى مسيرون وخيرون في آن واحد ومن الإنجاز. إيش السؤال؟ لا أخر الأسئلة ونمشي بالمتن. أقرأ المتن، لازم ننهي اليوم موضوع السحاب بسرعة. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرحمن رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه. خلق الخلق الراشدين من اليوم، وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرهم بالجنه. ارفع صوتك. وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرهم بالجنه، ونشهد على خشيه الذين وقوله حق، والترحم على جميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم، أن الله عز وجل على شيبان على خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابة هذا باب من أبواب الاعتقاد، السلف اهتموا به. لماذا؟ كما قلت لكم لما انتشرت الفتوحات ودان في الإسلام رغبة ورهبة، بعضهم أخفى كفره وبدأ يكيد لأهل الإسلام سرا، بدأوا ينظرون في القرآن وينظرون في النبي وفي السنة. من ضمن ما نظروا فيه الصحابة، من الذي نقل إلينا القرآن والسنة والدين؟ الصحابة. قالوا إذا طعنا في الصحابة وقدحنا فيهم وشككنا المسلمين في هؤلاء سقط شك الناس فيما جاء إلينا. فلما مثل الرافضة الآن 12 يكفرون الصحابة كلهم إلا 4 أو 6، يمكن يكون القرآن له قداسة عندهم؟ كفار هم اللي نقلوا القرآن، واضح؟ السنة كلها يردوها، لأنه ليش؟ كفروا الصحابة ما يقبلونهم واتهموهم بالخيانة. هذه نقطة خطيرة تفهمون كيف العدل يركز على بعض المسائل عندنا، لا يشك في الدين صراحة، يأتي بطرق منتوية قد تخفى عنا بعض الناس، يقول يا أخي أنتم ليش تكبروا قضية الصحابة؟ لا، قضية خطيرة. إذا لم نثبت عدالة الصحابة وأنهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز الطعن فيهم والكلام في أعراضهم، سوف نسقط القرآن والسنة ونشك فيها، وهذه قضية خطيرة. طيب، من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن لم يروي عنه حديثا أو لا، وإن لم يغزو ولو كان أعمى. أهم شيء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام، واضح؟ لقي، كان صغير ولا كبير، طفل ولا رجل، أعمى ولا مبصر، رجل ولا أنثى، مؤمنا به. يخرج من مؤمنا به الذي ارتدوا، فليسوا صحابة. تعرفون حروب الردة ومات فيها من مات؟ مات على الإسلام، هذا ضابطها، واضح؟ ها؟ أما ارتد ورجع ما فعل الإسلام، خلاص أصبح صحابي. ما يدخل فيه مؤمنا به كل مكلف، حتى الجن لو ثبت من مات جن. وذكر ابن حجر بعض الجن من الصحابة. طيب، الصحابة ثبتت يعني الآيات المتواترة في فضل الصحابة وعدلتهم، ولا يمكن أحد أن يشك فيها، ولا كثيرة جدا. الله عز وجل يقول في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. زكاهم في غير ما آية، في قول الله عز وجل: اسمعوا هذه الآيات حتى تعرفوا منزلة هؤلاء الصحابة، لأننا لما نقرأ القرآن بخشوع وتدبر وحضور قلب نعرف قيمة الصحابة، وكيف أن الله من 7 سماوات اعتنى بهذه القضية وأولاها عناية في كتابه. اسمع إلى قول الله عز وجل لما يقول: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم بالجنة تزكية لهم، اللي قبل الفتح واللي بعد الفتح. ويقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد. من هم الذين آمنوا بما أنزل على محمد؟ الصحابة، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، تزكي لهم بأن الله غفر لهم. وفي الآية الأخرى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآن مدح من؟ المهاجرين. ها، شوف ايش قول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر كيف قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. زكاهم بأنهم أهل الإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يكون في غل في قلبه غل على صحابة رسول الله فهو بعيد عن الإيمان. ويقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات كلها في بيان عظيم فضله. انظر في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أهل السنة لا يدعون بعصم الصحابة وإنما ينزلونهم منزلهم أنهم أفضل من خلق هذه عقيدتنا أن الصحابة أفضل خلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل هم بعد الأنبياء أفضل جيل عرفوا التاريخ وجيل الصحابة لكن لا نقول أنهم معصومون ولا نقول عنهم أنهم لا يقعوا في الأخطاء لا وقعوا في الأخطاء واقتتلوا مع بعضهم بعض منهم من وقع في الزنا ومنهم من وقع في شغل الخمر لكنه قليل كنقطة صغيرة في بحور حسناته فقد جاهد وبذل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ هذا الدين والله عز وجل هو الذي زكاهم في القرآن فمن وقع فيه من خطأ فقد تاب وتاب الله عليه ومن وقع فيه من أخطاء قد يكون اجتهاد وأكثر ما نقل إلينا من قدح في الصحابة مكذوب عليهم ما يذكره بعض المؤرخين أو بعض السير قد يكون ضعيف أو غير ثابت وما وقع من أخطاء وثبت عنهم فهو اجتهاد منهم بشر اجتهدوا فأخطأوا ومن وقع في معصية فيغفر الله له فهم بشر ولكن هم عدول مزكون من الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون هذا تزكية لهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أيضا الحديث المشهور في صحيح مسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم انظر على عظيم فضل الصحابة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرن النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابته طبعا نتكلم عن قرن يعني الصحابة المؤمنين به وإلا وجد في القرن الأول من كان على غير هدي الصحابة وخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه شوف كيف فضلهم عظيم ما يبذلونه خير مما يبذل غيره فلا يجوز سبهم بنص النبي صلى الله عليه وسلم والقدح فيهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة دليل على مكانتهم وعظمهم بعد هذا نؤمن بأنهم متفاوتون في الفضل فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أما هذا الترتيب فقد أجمع عليه أهل السنة حتى الخلاف يسير جدا ما بين عثمان وعليهم أفضل لكن الذي استقر عليه الصحابة وإجماعهم تقديم عثمان فإن عمر لما مات وكل ستة للشورى وكل عبد الرحمن بن عوف وسأل الناس والمسلمين فاختاروا عثمان وقدموا على علي فكان كالإجماع من الصحابة فهذا هو الترتيب في الفضل بعد الخلفاء الراشدين الستة من العشرة المبشرين ثم أصحاب بدر ثم أصحاب بيعة الرضوان والسابقون المهاجرون أفضل والأنصار لهم فضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار واضح؟ فكلهم فضل وسابقة فهذا ترتيبهم في الفضل ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له العشرة المبشرين بالجنة وعكاشة من محصن هذا بشره الله النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك الصحابيات. الصحيح أن أفضلهن خديجة فهي سيدة نساء العالمين، وعائشة وفاطمة، هؤلاء في المرتبة الأولى، وإن كانت خديجة قبلهم فهي أفضل، وأما عائشة وفاطمة فقد جاء الفضل فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على باب الطعام، ولما سئل قال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وفاطمة من سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة أيضا. ثم بعدها ما أتى من الصحابيات، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني أنتم أفضل، لستن كأحد من النساء، يعني فضلكم وقدركم عند الله أعظم. نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ولهذا الذي يقدح في الصحابة يكفرهم فهو كافر، لأنه يكذب نصوص القرآن المتواترة واحد عنه صريف. والذي يسب أبا بكر وعمر يكفر، لأن قد ورد التواتر حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقول نتذاكر أن أفضل خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه هذا الكلام. الذي يقدح في أم المؤمنين عائشة مكذب بالقرآن فهو كافر أيضا. انتبهوا، لأن هذه الأحكام لأنها مصادمة للنصوص صريحة في القرآن، جاءت بتذكير أبو بكر وعمر وصحابة رسول الله ومنزلتهم وتذكير أم المؤمنين عائشة. الذي يكفرهم يلمزها بأي لمس فأعوذ بالله أن يخرج من الإسلام. اختلف العلماء في من يعرض بأحد الصحابة يعزر ويعاقب ويجلد إذا تكلم بانتقاص أحد الصحابة، لكن لا يكفر. نعم. طيب، قبل أن ننتهي بقي من مسائل الصحبة أن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كما أنهم متفاوتون الفضل لا نغلو فيهم كما فعلت الرافضة في أهل البيت. فنحن عقيدتنا في أهل البيت لهم مكانة في قلوبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل بيته ولا يجوز أذيتهم، وكل من نسل آل البيت يجب أن يحترم إذا كان ملتزم بكتاب الله وسنة رسول الله، لأنه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. لكن لا نغلو في أحد، فعم النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته كافر ممنون إلى يوم القيامة، وبدال عبد الحبشي بشر بالجنة، قال إني سمعت قفل عليك بالجنة. فالمقصود أن الطوائف التي ظلت في الصحابة منهم من كفر الصحابة إلا قليل كالرافضة، ومنهم من كفر آل البيت وانتقصهم كالنواصب الذين ظهروا في عصر بني أمية كردة فعل للذين كانوا يدعون لمبايعة آل البيت، فظهرت هذه الطائفة التي سبت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه النواصب. هؤلاء نتبرأ منهم نتبرأ من الذين يكفروا أصحاب رسول الله، وأهل السنة وسط يقدرون أهل البيت ويعظمون الصحابة، ولكنهم لا يدعون لهم العصمة ولا يقولون أنهم فوق البشر بمعنى أنهم معصومون، لا، بل هم بشر يخطئون ويصيبون، لكنهم أفضل أمة بعد نبيها. لا نقول كما غلط أيضا الرافضة في أهل البيت الذين قالوا أن علي والحسن والحسين وفاطمة يعلمون الغيب أو يدبرون الكون، لا يجوز، إن كله كفر ومخالف لما عليه نصوص الكتاب والسنة. اقرأ اللي بعدها مثلا دقيقتين نحاول نقرأ اللي بعدها. السلام عليكم. طيب، لأن الوقت ما يكفينا، المسألة طويلة، نجمع الأسئلة غدا، هذه الأسئلة نجمعها غدا، مسألة العلو وإثبات الصفات تحتاج إلى مزيد بسط إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.